أن يبدلوا عسى Hmm.

الله الشيخ خليجي عزى ربكم Thank you. من الأول في ذلك الوقت يا Thank you. الشهادة يا شيخ محمد. الله الله الله. يا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون.